الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة نتخذها ليوم لقائه. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخوتي من الفائزين يوم لقاء رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار بفضل العزيز الغفار. والكرام، موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله نتناول في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ديننا إن شاء الله تبارك وتعالى هذه نتناول فيه الحب ديال الله سبحانه عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا الكرام، والرسول العظيم الكريم الذي بعثه الله سبحانه عز وجل رحمة للعالمين، بسببه وبوجوده أنقذنا الله سبحانه عز وجل وأخرجنا من الظلمات إلى النور. السبب هذا الرسول العظيم، إحنا الآن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لولا هذا الرسول الكريم وهذا الرسول العظيم لكانت البشرية تائهة في الظلمات، تائهة في الكفر، تائهة في الجهل. هو الذي أخرجنا وأنقذنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الإلحاد إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، نور العلم صلى الله عليه وسلم. فبعد ما وصلت الأمة أو البشرية إلى ما وصلت إليه من الإلحاد والجهل والكفر، حتى كاد الناس يقتلون الأبناء ديالهم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعد ما وصلت البشرية إلى هذا الحد من الظلم ومن الإلحاد ومن الكفر، من علينا الله سبحانه عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف لا أحب الكرام، من حبوش هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن من شأن المسلم ومن واجب المسلم أن يعمر قلبه ونفسه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه عز وجل خلق المخلوقات، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له الكون كله، الكون هذا الذي خلقه الله سبحانه عز وجل كله مسخر لبني آدم، وأنعم علينا سبحانه عز وجل بنعمة كبرى. ما هي هذه النعمة؟ نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، من نعمة الله تبارك وتعالى على الأمة أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا مؤمنين. إن الذي ليس عنده إسلام، ليس عنده إيمان، خسر في اليد حرفته. لهذا من واجبنا أن نعمر القلوب ديالنا والأنفس ديالنا بالمحبة ديال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحبة ديال الله سبحانه عز وجل. وهذه المحبة أحباب الكرام تتجلى في الطاعة ديال الله وفي الطاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. من ادعى حب الله وادعى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد كل البعد عن الطاعة وعن امتثال الأوامر وعن السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كاذب في محبته لله ورسوله. ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل لهم يا محمد، ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني، سيروا على المنهج ديال النبي عليه الصلاة والسلام، الطريق ديال النبي عليه الصلاة والسلام. إن طريقه صلى الله عليه وسلم تصل بك إلى الجنة، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. واجبنا أن نطيع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلامة محبة العبد لله أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما أمر به ويترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه المحبة. أما أنت فؤاد والطريق ديال النبي عليه الصلاة والسلام فؤاد وكتدعي المحبة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت كاذب في محبتك لله ورسوله. المحبة ديال النبي تكون بامتثال الأوامر، اتباع السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة ديال الله تمتثل وتستحق في الفرائض، أن تقوم بفرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها الله عليك سبحانه عز وجل، من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك من الفرائض التي فرضها الله سبحانه عز وجل عليك. فإذا قمت بهذه الفرائض حق القيام فأنت حقا محب لله تبارك وتعالى. أما تدعي حب الله وأنت بعيد عن الفرائض، لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا لا لا لا لا، فأنت كاذب في محبتك لله، كاذب في محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك محبة النبي تتجلى في اتباع السنة النبي عليه الصلاة والسلام، سير على المنهاج الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الطريق الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، يعني تمشي مع السنة النبي صورة وسيرة وسريرة. كيفاش كياكل النبي، كيفاش كيلبس النبي، كيفاش كيجلس النبي، كيفاش كيدخل إلى البيت، تقتدي بالسنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، تشبت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان بعيد عن السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وبعيد عن الطريق ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كاذب في محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف الصالح: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة. بعض الناس ادعوا بأنهم يحبوا الله ويحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه عز وجل واحد الآية اسمها العلماء آية المحنة، آية الاختبار. ما هي هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، سيروا على المنهج الذي رسمته لكم يحببكم الله. نتيجة هذا الحب، إذا مشيت على الطريق ديال النبي عليه الصلاة والسلام يحببك الله ويغفر لك ذنبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه هي النتيجة ديال الحب. النتيجة ديال الحب إذا مشيت على المنهج ديال النبي، ومشيت على الصراط ديال النبي، ومشيت على قمت يعني تمسكتي بالسنة ديالو وتبعتي السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه عز وجل يحبك، بل أكثر من ذلك يغفر لك ذنبك. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهي من أحب الله أحبه الله وغفر له ذنبه، إذا أردت أخي المسلم أخي الكريم أن تتذوق الحلاوة ديال الإسلام والإيمان فعليك أن تجعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل الاعتبار. المحبة ديال الله والمحبة ديال النبي علامة من علامة الإيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى. العلامة ديال المحبة ديال الله والمحبة ديال النبي علامة من حكم إيمانك بالله تبارك وتعالى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره السقوط في النار. لتدي الخصال، لتدي الصفات إذا تمسكت بهم. والله سبحانه عز وجل أخبر بأنك أنت مؤمن وكتذوق الحلاوة ديال الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما يحب، المحبة ديال الله والمحبة ديال النبي فوق كل اعتبار، فوق كل اعتبار. أكثر من ولدك، أكثر من التجارة ديالك، أكثر من الزوجة ديالك، أكثر من المسكن ديالك، أكثر من العمل ديالك، أكثر حتى من نفسك، أكثر حتى من نفسك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء في هذا الكون، تفدي الله وتفدي رسوله صلى الله عليه وسلم بكل شيء، معناه إذا جاء أمر الله تركت كل شيء والتجأت إلى الله تبارك وتعالى. الذي يدعي حب الله ويدعي حب رسوله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة ولم يصلي، هذا يحب الله؟ هذا لا يحب الله، لأن فضل محبة الدنيا على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. معناه إذا جاء أمر الله تركت كل شيء والتجأت إلى الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، تحب أخيك المسلم لله لا لطمع ولا لجاه ولا لغرض من الأغراض الدنيوية، لا تحبه لله، لأن الحب في الله والبغض في الله. إذا أحببت أخاك المسلم معنى هذا الحب أن تحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو الحب الحقيقي. تحب أخيك المسلم بالله لا لغرض دنيوي ولا لكذا، ولكنما الحب يكون في الله، يكون الحب في الله. لا يؤمن أحدكم، الإيمان الحقيقي، الإيمان الجازم، الإيمان الصحيح، إلا حتى تحب أخيك المسلم كما تحب لنفسك أنت، تحب الخير لأخيك المسلم كما تحبه لنفسك. كلنا نحب الخير لأنفسنا، ولكن لا يكون إيمانك كاملا حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. هذا الكلام ديال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يرجع إلى الكفر، يعني تنقيد تكره الأعمال ديال الكفر بأجملها كما تكره السقوط في النار. كلنا نكره النار، كل واحد يقول لي تبغي تدخل النار يقول أعوذ بالله، الله يحفظنا. ولكن الأعمال التي تجعلنا أن ندخل إلى النار هل نكرهها؟ لا لا. وأن يكون وأن يكره الكفر وأعماله كما يكره السقوط في النار. الأشياء التي تجعلنا أن ندخل إلى النار كلنا نتسابق إليها، لأن حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة النار بالشهوات. الأشياء التي تجعلك أن تدخل إلى النار نفسك تحبها، يرغب فيها الشيطان والعياذ بالله. ما نقولش في البشر، ما نصدق شيء، ما نرحم شيء، ما نمنم في الناس تكلم الناس، الأشياء التي تجعلك أن تقول إلى النار كلنا نتسابق إلى نتلذذ بها، ولكن الأشياء التي تجعلنا أن ندخل إلى الجنة تجي تقيل. نقرأ القرآن، ندخل في المسجد، نحافظ على صلاة المسجد، نحافظ على صلاة مع الجماعة، هذه كلها أمور ثقيلة على النفس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محقق الشهوات، كل شيء يجعلنا أن ندخل إلى النار نحبه ونتسابق إليه. ولهذا أحد الكرام، من ادعى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق ذاق طعم الإيمان. لذلك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم علامة من علامة الإيمان. وإذا تمسك الإنسان بهذه الخصال الثلاثة التي ذكرناها، فهذا الإنسان يدرك ويتلذذ ويستطعم حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. تحب الله كما قلنا أكثر من نفسك، وأكثر من أولادك، وأكثر من تجارتك، وأكثر من مسكنك، وأكثر من عملك. قل بي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الحقيقي الصحيح حتى تحبوني أكثر من أنفسكم وأولادكم وتجارتكم وعملكم ومسكنكم وغير ذلك من الشهوات الدنيوية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حاضر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. سيدنا عمر قال: والله يا رسول الله حلف، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أنا كان أحب أكثر من كل شيء ولكن نفسي لا. فكان الجواب ديال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ هو أن تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك، أن تفدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تفدي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تضحي بسنة بنفسك. والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. سيدنا عمر رجع قال لي: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. الآن أنك أحب أكثر من نفسي، نفديك بنفسي. فقال له: الآن يا عمر، يعني الآن قد أدركت المحبة الحقيقية حيث صرت أحب إليك حتى من نفسك. هل حب النبي عليه الصلاة والسلام يتجلى أحب الكرام في سنة الله واتباع سنة في فرائض الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من ادعى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد كل البعد عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة على الأوامر والمحافظة على المنهيات والمحافظة على يعني الطاعة، هذا كاذب في حبه لله ورسوله. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم محبته شرطا أساسيا في إيمان العبد، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا الله سبحانه عز وجل قد هدد أولئك الذين يفضلون محبة الدنيا ومحبة المال ومحبة الأولاد به صلى الله عليه وسلم ومحبة الآباء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا فقدت الأشياء هذه فتسنى العقاب من الله سبحانه عز وجل. إذا فقدت العمل الحمد لله، ما معنى هذا الكلام احنا كثير؟ وهو الانسان كيكون في العمل في تجارته وكيجي الوقت ديال الصلاه ما كيصليش، هذا راه ينتظر عقوبه من الله سبحانه عز وجل، ينتظر ان يعاقبه الله لانه كاذب في حبه لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحب، وهو تقوم بالفرائض وتمسك بالسنه النبي عليه الصلاه والسلام تحييها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، وفي رواية شهيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبني أطاعني ومن أطاعني كان في الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أحبني أطاعني ومن عصاني فقد أبى. من أحبني أطاعني، مش الطريق بيدي، طريق المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الطريق من عليه الصلاة والسلام موصلة إلى الجنة، توصلك إلى مرضاة الله، توصل بك إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه المحبة تستلزم من المسلم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بدءا من الفرائض والواجبات ثم السنن والمستحبات، حتى يصل بها العبد او المرء الى درجه المحبوبين المقربين عند الله. مصداقا للحديث الشريف: من عادى لي وليا، حديث قدسي، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من عادى لي وليا فقد ادت، وهذا كلام الله ديال الله تبارك وتعالى، ولكن يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه حديث قدسي، والحديث القدسي هو كلام الله، ولكن يرويه الله يرويه من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته ولئن سعاني لأعيننه ولئن استغفرني لأغفرن له. معنى هذا الكلام: تكون معك محبة الله، إذا تقربت إلى الله سبحانه عز وجل بالنوافل والعبادة والطاعة، فالله سبحانه عز وجل يتقرب إليك برحمته وعفوه ومغفرته سبحانه عز وجل. محبة الله تجعل أن يكون تكون معك المعية بالله، وإذا كانت معك المعية بالله لم تخف أبدا. إذا أحب الله عبدا لم يعذبه أبدا. لهذا أحبابي الكرام، المقصود من تذكيرنا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن نتشبث بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجعلها فوق كل اعتبار، لأن من أحب الله أحبه الله، ومن أطاع الله أطاعه الله، كيف لا؟ والإنسان يسمع هذه المواعظ وهذه الإرشادات ولا يتمسك بسنة الله ولا يتمسك بحب الله ولا يتمسك بحب رسوله صلى الله عليه وسلم. رب الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. نواصل في فضائل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأجر لكي ينال الإنسان ولكي يفوز به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة: من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. خرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليه. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن، نزل جبريل بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. الكرام، معنى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام صحابي من الصحابة قال له: يا رسول الله، أنا بحب كثير، كنحب أكثر من نفسي أكثر من أولادي، ومن استطع شيء يمر علي اليوم ولم أنظر إليه، لم أستطيع أن يمر علي ولم آتي لأنظر إليه، لكن كنخشع وأخاف حينما أموت وتموت أنت وكلنا نموت، كلكم إنك ميت وإنهم ميتون، أنت طبعا تدخل إلى الجنة ولكن غتكون بواحد المرتبة عالية، درجة خاصة بالأنبياء، وأنا إذا دخلت الجنة غنكون درجة أقل من الأنبياء، كنخاف غنفقد النظر في وجهك. ما هو المصير؟ كيف أعمل حتى لا أفارقك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوبه في ذلك اللحظة، ورجع ما جاوبوش النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن، حتى نزل القرآن، نزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: بشروا، قال له أخبروا، ومن يطع الله والرسول، نتيجة ماذا؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. قال له ما تخافش، لا تخاف، إذا متي على المنهج ديال النبي ومتي على الطريق ديال النبي ومتي متمسكا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه عز وجل يبعثك في جواره وتكون في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه هي النتيجة ديال الحب ديال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو إذا أحب أحببته فالله سبحانه وأطعته، أعطي الأوامر دياله، فنتيجة هذا الحب أن تحشر معه هذا اليوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ هذا صحابي آخر يسأل النبي على فوقاش الساعة، فوقاش قيام الساعة، النبي عليه قال: وما عددت لها؟ قال لي: لا شيء غير أني أحب الله وأحب رسوله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت مع من أحببت. إذا حبيت النبي، مشيتي منهج ديال النبي، مشيتي في الطريق ديال النبي، الله سبحانه عز وجل يكرمك أن تكون معه ورفيقه في الجنة، لا أحرمنا الله وإياك منها. نطلب الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السالكين في طريقه، المتبعين لمنهجه، المحافظين على سنته. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا هو، أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله بالصلاة.